الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بدنه فقرر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرر بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث أخرجه البخاري كتاب الجمعة ومسلم كذلك كتاب الجمعة ورواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه مسائل: المسألة الأولى استحباب التبكير للجمعة، في استحباب التبكير للجمعة، وفيه مشروعية غسل الجمعة، وهل هو واجب أو سنة أو لان مشهوران. والذي عليه الجمهور أنه مستحب، أنه سنة وليس بواجب، فيؤخذ منه فضل الغسل يوم الجمعة، وأنه يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، لقوله: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. والذي يظهر من الأدلة وجوب غسل الجمعة، وأنه يكون قبل الرواح بقليل. وفيه أن الفضل المذكور في هذا الحديث من هذه الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون مع التبكير والغسل يوم الجمعة، يعني من اغتسل وبكر حصل له ذلك الأجر، كل بحسب تبكيره، فمن جاء في الساعة الأولى فأجره أعظم، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي الرابعة دون ذلك، وهكذا حتى يكون الإمام قد طلع عليه الخطبة فتطلع صحف الملائكة التي تكتب فيها هذه الأجور، ويكون من قدم بعد يعني خطبة بعد أن شرع الإمام في الخطبة فإنه لا يدرك شيئا من ذلك الفضل الذي جاء في هذا. وفيه أن الكبش الأغرن أفضل من سائر أنواع الغنم. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن راح بالسعد قال وكأن بقر البيضة أن العمل الصالح يقبل ولو قل وأن الصدقة تقبل ولو قل. فالمتصدق بالبيضة لا يردها الله عليه لأنها قليلة يسيرة، لا الله يقبل الصدق. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة. فالبيضة ربما تكون من الفقير بمنزلة الشيء الكبير من الغني، الله يقبله. وفيه بيان أن الملائكة تكون على أبواب النسل يكتبون للقادمين الأجر الأول والأول. وكان السلف يذكرون بالجمعة تذكيرا عجيبا. جاء في بعض الأخبار أن رجلا ذكره الذهبي كان الناس يأتون على عهد التابعين وهم يحملون المصابيح إلى المسجد، يعني يأتون في الظلم لصلاة الجمعة، لكن يعني كل زمان بحسب. ولو عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. بلفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذكرون في صلاة الجمعة بحيث أنهم يفرغون من المصلحين جميعا ثم ينصرفون إلى منازلهم وليس للشيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة. ويجوز للجمعة تصلى قبل الزوال وتصلى بعد الزوال والأمر في ذلك واسع. يقول أهل العلم يجوز فعل العبادة بعد انعقاد سببها وقبل شرط وجوبها، يعني كل عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب. لا يجوز فعلها قبل سبب وجودها لكن يجوز بعد فعلها بعد سبب وجودها وقبل أن يحين شرط الوجود. نضرب لذلك الزكاة مثلا لا شرط وجوب ولا لا سبب وجوب ولا شرط وجود. سبب وجودها تمام النصاب وشرط وجوبها حوالاء الحول. فيجوز للمسلم أن يخرج الزكاة بعد تمام النصاب ولو قبل حوالاء الحول. فسبب وجوب الجمعة دخول يومها، هذا سبب. إذا دخل يوم الجمعة وقلنا هذا يوم الجمعة هذا سبب الوجوب. سبب الوجوب وشرط الوجوب إذا زالت الشر. والعبادة يجوز فعلها بعد أن ينعقد سبب الوجوب وقبل أن يأتي شرط. فعلا إذا زالت الشمس وجبت الجمعة، وإذا لم تزل الشمس لم تجب لكن تجوز. عرفنا؟ نأخذ مثال آخر. إنسان حلق أن لا يدخل بيت زيد. فأتى إليه الناس وقال لا تدخل البيت وما في داعي للخصومة راجل أخوه. فدخل البيت الآن إيش؟ فقال لا أنا أكفر حتى أدخل. فكفر ودخل. الآن عندنا سبب الوجوب للكفارة هو عقد اليمين، وشرط الوجوب هو الحنفيه. فالآن أتى بالكفارة التي هي عبادة من العبادات بعد انعقاد سببها وهو اليمين، وقبل أن يأتي شرط وجوبها وهو الحنف، لأن الله إنما أوجب الكفارة بعد الحنف. قال تعالى فكفارته يعني الحالف يمينك طعام 10 مساكين الآية. فأوجب الله الكفارة بعد الحنف، والحنف هو مخالفة اليمين. فإذا قال والله لا أدخل بيت زيد فدخل فقد حنث وجبت عليه الكفارة. الآن هو ما كفر، هو ما حنث ولم يخالف يمينه، لكن كفر وخالف يمينه. فهذا فعل للعبادة قبل شرط وجوبها، لكن بعد ايش؟ بعد انعقاد سبب الوجوب. فرق بين انعقاد سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب هو الشيء العام، يعني حلف خلاص هذا سبب الوجوب، وكون الحلف هذا شرط الوجوب. فهو فعل العبادة والكفارة قبل شرط الوجوب وبعد العقاد سبب الوجوب. واضح؟ لكن لو قال انا اكفر اليوم وبكره احلف وبعد بكره احلف يعني اقول لا يجوز. يعني كفر له، ليش كفرت؟ وين سبب العباد؟ ما وما حلف. لكن لو حلف لا يكفر قبل الحلف. طيب إذا سأل سائل فقال أيهم أفضل أن نصلي الجمعة بعد الزوال أو قبل الزوال؟ أقول أفضل بعد الزوال، لأنها بمنزلة إيش؟ الظهر، والظهر تصلى بعد الزوال. وهل هناك حديث تدل على أنه كان يفعل كان يصلي الجمعة قبل الزوال؟ نعم، دلت الأحاديث على أنه كان يصليها قبل الزوال، لكن الأغلب من حاله أنه كان يصليها بعد. ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا من صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده. وفي الثانيه هل اتى على الانسان؟ قال البخاري. هذا الحديث يقيمه مسائل. الاولى استحباب قراءه هاتين السورتين في صلاه الفجر يوم الجمعه. كثير من الناس الان لا يحافظون على هذه السنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده، والثاني على تاء على الانسان. فتستحب قراءتهما في فجر يوم الجمعه. وانه تركهما احيانا نعم، السنه لا يداوم عليهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليهما. احيانا يتركهما لان لا يعتقد اولا انهما من الامر اللازم الواجب، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة يأتي السورتين، لكن أحيانا كان يقرأ بغيرهما. قال قائل ليس الحديث يقول كان رسول الله، يقول كان تفيد الدوام غالبا، وليس بذلك بلازم ذلك، وليس هذا بلازم. قال شيخنا في نظمه وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. نعم ولا يصلي أن يقرأ سورتين كاملة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نستفيد بهذا. ها قال المسلم رحمه الله: باب صلاة المؤمن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. عن ابراهيم بن عبد الله رضي الله عنه قال: فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال: من صلى صلاتنا ونسج مدتنا فقد اصاب يوسف، ومن نسج قبل الصلاه فلا نسج له. فقال ابو موسى بن النار: قال الله يا عابد يا رسول الله، اني نسجت شاتي قبل الصلاه، وعرفت ان اليوم له اكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا علاقا هي أحب من هذه الشاتين فتجزي عني. قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. الله. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان مثنى عيد، والمراد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. والعيد يطلق على المكان والزمان، يقول: هذا المكان اتخذ عيدا، يعني يتعاود الناس عليه ويكررون المجيء اليه. ويقال هذا الزمن اتخذه الناس عيدا لانهم يعتادون ويعودون الى تعظيم هذا اليوم ويكررون الناس عليه. والناس احدثوا اعيادا مبتدعه ليس عليها دليل، حتى وصلوا في بعض البلاد إلى جهة عيد. وهذا كله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمة الإسلامية ليس عيد إلا عيد الفطر والأضحى، ويوم الجمعة أيضا عيد. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. يعني كان من عاده من زادنا الخلفاء الراشدين انهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه، يعني يبدؤون بالصلاه قبل الخطبه. فيقدمون الصلاه على الخطبة. من هو الأول من قدم الخطبة على الصلاة؟ نعم، مروان هو الذي قدم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه. واستدل بعض الناس بهذا لجواز الإنكار علنا على الولاة، وهذا الاستدلال استدلال ضعيف، لا يذكر لنا وجه ضعفه. كيف نجيب عمن يستدل بهذه القصة على جواز الإنكار على الولاة؟ يقول: أنتم تقولون لأن الإنكار على عليهم، وهذا أبو سعيد أنكر. أنه أنكر عليهم في حضوري. نعم، قبل هذا. لازم الصريحة يعني. نعم. لا مرسل أدلة على عدم جواز الإنكار على لكن نحتج ونحتج بهذا القصة كيف الجواب عنها كيف نرد الاستدلال بها على جواز الإنكار على من نعم لغاية أنه في أن الصحابي كان غضب إلى كان شرعاً وفي شكل أنك شرعاً الصحابي لا تمام أقل عند السلطان الداية الثاني أنه سعيد دون العين في الثاني هذا أن يقال أبو سعيد أنكر علناً على مروان وهو الإمام وهذا الإنكار أخطأ فيه أبو سعيد ولا يمكن أن نحتج على أن نحتج لقول أبي سعيد وهو ليس بمعصوم على قول المعصوم لا يجوز أن يحتج بقول أحد أو فعله على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة أن قول أن فعل من ليس المعصوم ليس بحجة لا سيما إذا عارض قول المعصوم لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب فجعل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبا للعقوبة فلا حجة فيه لأي أحد إلا المعصوم فأبو سعيد في إنكاره على مروان أخطأ والسنة أن يحلو من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديها له علانية بل يأخذ بيده فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه أو صغير لأنه جواب آخر قالوا إن النهي عن الإنكار علنا بغير مجلس وأما إذا كان في مجلسه فهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كما يتحقق عند سلطان جاهل فيكون السلطان موجود ثم إن مروان كان له من الفضل والعلم ما يقبل معه إنكار أبي سعيد وإنكار أبي سعيد لا يوجد فتنة في ذلك الوقت أما الوقت هذا وقد يجب فتنة بل الأغلب أن يجب فتنة تكون سبب للقتل وسفك الدماء الخطأ جائز ولا لا؟ وعند رأى ابن عامر رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونشر معرفة منكم فقد أصاب منكم ونفك قول الصلاة ولا يمكن قاله بردة من الأيام قال من وراء ابن عازب يا رسول الله إني أتيت بشادي قول الصلاة فعرفت هذا اليوم يا واكل وشرب وأحببت أن تكون شادي أو أن يشرح في بيت فذبحت شادي وتأتيت قبل أداء الصلاة قال شادي فشادي لا قال يا رسول الله فإن عندي عناق يا حب يا شاتين فتيجي عني قال لا لا عم لم تجي عن احد بعد اخرجه البخاري والعناق هي الشاة التي لم تكمل السنه يعني هي دون العام بقليل هذه تسمى عناق نعم نعم ناخذ ايش فوائد الحديث في تقديم الصلاة على الخطبة في أي الفطر والروح. وفيه أن من حضر الخطبة والصلاة وذبح بعد ذلك فقد أطال السنة بقوله وصلى صلاة ونسك نسك النسك هو الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على حضور الصلاة حضور الذكر والخطبة والصلاة ثم الذبح بعد ذلك رتب على ذلك أنه أصاب السنة. قال ما وصل النسك نسكنا من صلى صلاة ونسك نسكنا فقد أصاب النسك أصاب السنة بالنسك. وفيه أن من نسك قبل الصلاة فإن نسكه وذبحه غير مقبول ولا يجزي عنه. وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك. لذلك يخشى على من لم يحضر صلاة العيد لا يتقبل الله منه النسك. فدين الله يقول لمن تصلوا أنا أريد أن تصلوا لا تغشوا تطلع بك. وفيه أن وقت الذبح يبدأ بإيش؟ يبدأ بانتهاء الصلاة. مجرد انتهاء الصلاة جاب الذبح. إذا ذبح مسلم في أثناء الصلاة لا يجزي. وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب. إذا قصد بذلك إظهار العبادة، أما إذا قصد مجرد الفرح فليس له بذلك. وفيه أنه لا يجزي الهدايا ولا الأضاحي إلا ما تم حولا كاملا. وأما قوله لذلك الرجل قال يا رسول الله إن لي عناقا أحب إليه من شاتين قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك فهذا تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول إنما تكلم بواحد من السماء قال أنت هتجزيك لكن ما هتجزي لأحد بعدك. فدل ذلك على أن الشاة إذا كانت طول السنة فإنها إيش؟ لا تجزي أبدا. الرسول خص بعض الناس بأحكام سنة دون السائر وهذا واحد من السماء هنا. الرسول لا يتكلم من عند نفسه. جاء رجل يقال له خزيمة أو قال جزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب شاهدا. جاء أعرابي فجعله جمل ثم أنكره. دعا النبي له جمل وقال أنا ما رأيت جمل. يا أعرابي هات الفلوس قال لا. الرسول يوحى إليه لكن الأعرابي قال ما رأيت الطلاب يا كليل. فقال له من يشهد لك يا محمد؟ فلم يجد أحدا حضر القسم. فقال جزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله. قال جزيمة كيف تشهد على ما لم تحضر؟ فما أدركت الجزء أو لا حضر. قال أشهد لك بتصديقي إياك. أنا آمنت بك بخبر السماء والجنة والبعث والنشور الحساب والعقاب. فكيف لا أشهد لك على جمال؟ أنا أشهد أنك أخبرتني بالجنة وصدقت وبالنار وصدقت وبالحساب والموت والقبر ما يجري فيه ويوم القيامة ما يجري فيها. كيف لا أصدقك في جمل بعته من ذهب العرامي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرح مسرور قال شهادة جزيمة تعدل شهادة رجلين. فتحسر الصحابة أن لو قالوا مقالة جزيمة وفي قول أبو بكر وعمر أسبق منه إسلاما وأعظم منه شأنا. يعني كانت بسيطة. يعني فزادنا وصدقنا به وزادنا وقبل أن يسلم للجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يسلم. أنا هو نجد قدو الليل ونعمة عن عونة ليس متبت الصلاة. وصلى وسلم وعلى آله وصحبه. وفيه فائدة أخيرة أن المأمورات لا يلقيا بالجهل بخلاف المنهيات فإنه يعذر بها بالجهل. فإن أمر بشيء ثم تركه فإنه لا يكون تركه له مع جهله عذر لترك الواجب. واضح؟ يعني هنا للصلاة وكان يظن أنه صلى ثم سمع أنه ما صلى أو كان يظن أن الوضوء ليس بشرط فصلى بلا وضوء وقال كنت جاهل. نقول له ايه